إيجا وشوفوا إيش جرى. هزوا معايا هلا خصومة، إيجا وشوفوا إيش جرى. هزوا معايا هلا خصومة بين الكنة واللحمة، محبوبة وامك فطومة. I'm gonna go to the bathroom. مفروض الهرزة. معطيتوش ليا مزية جيت البابا تخطب فيا، معطيتوش ليا مزية جيت البابا تخطب فيا، جبت معايا دباش قوية ما نلبس كان فيهم هما، جبت معايا دباش قوية ما نلبس كان فيهم هما. ملت باش تتحدث بيهم ما تخشمش تقول عليهم، ملت باش تتحدث بيهم ما تخشمش تقول عليهم، ولاد الفار تربت فيهم كيف دارش عمك غومة، ولاد الفار تربت فيهم كيف دارش عمك غومة. شنهم انتي ولا بنت نعم المال الثور ما يجيها سمعتني جمال الشرية فين الكنة والأحنا محبوبة ومتقدومة نستنى حمد يقوم ما عادش نقعد من اليوم، نستنى حمد يقوم ما عادش نقعد من اليوم، ما نرضاش العيش حموم ما حماتي لله فطومة، ما نرضاش العيش حموم مع لله حماتي فطومة. هذا راهو عيب عليكم مرشت وقلبي بين يديكم، هذا راهو عيب عليكم مرشت وقلبي بين يديكم، انا ما نعرفش بيكم تو نسخت راسي قادومة. يا شكرا غبار اللي مسحت بالجلود عن في بلاية الصغار